طه نبينا سيد الأبرار، طلت علينا أدهى الأنوار. طه نبينا سيد الأبرار، طلت علينا أدهى الأنوار. هديك إيمان سيرتك قرآن، هديك إيمان سيرتك قرآن. أنت العدنان في العالمين، أنت العدنان في العالمين. طه نبينا سيد الأبرار، طلت علينا أبهى الأنوار. طه نبينا سيد الأبرار، طلت علينا أبهى الأنوار. تاريخك نور، نور على نور، تاريخك نور، نور على نور. يا ليت أزور مكة والمدينة، يا ليت أزور مكة والمدينة. طه نبينا سيد الأبرار، طلت علينا أبهى الأنوار. طه نبينا سيد الأبرار، طلت علينا أبهى الأنوار. يا حبيب الله نورك محلى، يا حبيب الله نورك محلى. ما فيه سواه دنيا ودينا، ما فيه سواه دنيا ودينا. طه نبينا سيد الأبرار، طلت علينا أبهى الأنوار. طه نبينا سيد الأبرار، طلت علينا أبهى الأنوار. خير الأنام بدر التمام، خير الأنام بدر التمام. على الدوام يا رب اهدينا، على الدوام يا رب اهدينا. طه نبينا سيد الأبرار، طلت علينا أبهى الأنوار. طه نبينا سيد الأبرار، طلت علينا أبهى الأنوار. طه نبينا سيد الأبرار، طلت علينا أبهى الأنوار. طه نبينا سيد الأبرار.